بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وأما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أورد المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في أنواع من الظلم وأحوال من الظلم، فكأنه رحمه الله يريد أن يورد من الأمثلة في ما ورد من التحذير عن الظلم، فذكر الظلم الخاص الذي يقع بين الناس، والظلم الذي يقع من الوالي في شيء مما أوكل إليه مثل الصدقات كما في حديث معاذ في التعدي على حقوق الناس. ثم في هذا الحديث أيضا أراد أن يورد هذا الحديث الذي يتضمن نوع من الظلم يتمثل في الغلول من بيت المال والأخذ من بيت المال بنوع من الحيلة والتحايل، فذكر هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فكما سمعنا يذكر أنه عليه الصلاة والسلام كعادته لما استقرت الأمور في المدينة فصار يقوم بتكليف جباة الزكاة والسعاة الذين هم العاملون عليها، يقوم بتكليفهم وبعثهم إلى الأقطار ليقفوا على أرباب الأموال فيجبوا الزكاة ويحصلوها ويدفعوها إلى مستحقيها، كما مر في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، وعلي رضي الله عنه بعثه إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن، وآخرين ممن بعثوا إلى البحرين وإلى غير ذلك من المواضع. فكانوا يأخذ الزكاة من المواشي ومن أي نوع وجبت فيه ويضعونه في مستحقيه، فإذا زاد شيء من ذلك يعودون به إلى المدينة ليتولى الإمام النظر فيه بعد أن يشبعوا ويغنوا الفقراء فقراء البلد، لأن الأصل في الزكاة على الصحيح من كلام أهل العلم يجب أن تدفع إلى فقراء البلد ذاته، كل فقراء أهل البلد أولى بزكاته أولى بزكاة أغنيائهم، فلا يجوز أن تخرج الزكاة من بلد فيه فقراء ومساكين ومستحقين إلى بلد آخر حتى يستغني هؤلاء، فإذا استغنوا إما أن تبعث إلى البلد الذي يليه أو إلى البلد حيث الإمام الذي هو في العاصمة مثلا، فينظر في ما يعني يفعل فيها. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل واسمه عبد الله من الأزد، عبد الله ابن اللتبية ينسب إلى بطن من بطون الأزد، فبعثه كما بعث غيره. فهذا الرجل كأنه تأول، يعتبر صحابي رضي الله عنه. فلما ذهب وأخذ الزكاة كأن الناس صاروا يهدون إليه أشياء، إما من الغنم أو من الإبل أو من بقر أو من غير ذلك مما يتوددون إليه به ويتحببون إليه. فالرجل عندما عاد كما في بعض الروايات عاد بسواد كثير من المال، فبعث عليه الصلاة والسلام رجلا يحاسبه أو يقبض منه. فكان عليه السلام يبعث إلى جباة الزكاة والسعاة من يحصل منهم ما أتوا به. فلما أتوه فرز المال وقال هذا لكم، هذا الزكاة التي كلفت بها وهذا أهدي إلي. فبلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب وقام عشية كما جاء في رواية أخرى، قام عشية وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه كعادته عليه الصلاة والسلام في افتتاح خطبه. ثم قال ما بال الرجل منكم، لم يسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب منه صلى الله عليه وسلم ولطف بحال الرجل، إذ لا داعي لتسميته وإن كان عرف فيما بعد، لكن لا يريد أن يشهر به على المنبر، فالحال لا تقتضي هذا، لكن شهر بالحال التي حصلت. ما بال الرجل منكم أبعثه أو وليه على ما ولاني له، ما ولاني الله من العمل، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه إن كان صادقا؟ هذا فيه نوع من التعريض بأمثال هؤلاء، وأنك لست بشيء حتى يهدى لذاتك، لأنهم بعضهم يقول إنما أهدي إلي لذاتي لأني فلان بن فلان، لا لأني القيم على هذا العمل والعامل وصاحب هذه المسؤولية والشأن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول من أنت؟ حتى البيت ما ليس لك بيت، اجلس بيت أبيك وأمك، ما لك بيت، في غاية من الفقر والحاجة والعوز، فكيف تأتي وتقبض وتحل نفسك لك أن تقبض هذا المال؟ فشدد عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء إن كان صادقا، لكن إنما الناس أعطوك هذا المال يتوددون ويتحببون من أجل أن تراعيهم، فقد تكون الزكاة قليلة التي يدفعونها، أقل مما يجب، أو يعني ضعيفة أو رديئة، فيغض النظر لمقام الهدية التي أهديت إليه. ولا شك أن الإنسان هذا شأنه في الغالب، أنه إذا تودد الناس إليه بشيء من كلام أو هدية يغض النظر عن أشياء. كونك تغض النظر عن أشياء إن كانت تتصل بك شخصيا فهذا لا حرج فيه، من حقك أن تسقط ما تشاء وتعفو عما تشاء، أما حقوق الأمة فلا، لست مخول أن تسقط شيء أو تبرئ شيء أو تعفو عن شيء، ولا مخيط كما جاء في الحديث، بل يجب أن تؤدي الأمور كلها ولا تخون الأمانة بحال من الأحوال، فهذا ظلم، يعني خيانة الأمانة هذا يعتبر نوع من الظلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام، حذرهم من العاقبة الوخيمة، أن يأتي أحدهم يوم القيامة بهذا الشيء الذي غله، أو كتمثيل، نوع من التمثيل، لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي يحمل على رقبته، كما في بعض الروايات الصحيح يحمل على رقبته بعيرا له رغاء. الرغاء معروف هو صوت البعير، صوت يكون شديد متتابع، أو بقرة لها خوار. الخوار كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عجل بني إسرائيل، عجلا له خوار. فالخوار هو يعبر به عن صوت وصياح البقر، أو شاة تيعر، هو كذلك الثغاء، ثغاؤها وصوت الشاة اليعار. حكمة في أنها أنه يحمل إياها وتحمل على رقبته ويكون لهذا الصوت كنوع من الفضيحة، فكما أنه أخذها بنوع من التستر والإخفاء والتحايل، فالله سبحانه وتعالى يعلنها على الملأ، يريد أن يتخلص مما ابتلي به فلا يستطيع. قد يكون هذا حقيقة يحمل على ظاهره، وقد يكون نوع من التحذير والوعيد. وفي بعض الأحاديث ينادي: يا محمد يا رسول الله فلا أملك لكم من الله شيء، قد بلغتكم وقد أنذرتكم. ثم رفع يديه على السلام إلى السماء حتى بدأ بياض إبطيه، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاث مرات. فهذا منه تحذير شديد عليه الصلاة والسلام من التساهل في الأموال العامة، في أموال المسلمين، لأن هذا الدرهم هذا يتعلق به الملايين، وقد يكون حقير في ذاته لكن هو يخص الملايين. ومنهم الفقراء، ومنهم اليتامى، ومنهم المساكين، ومنهم الأرامل، ومنهم ومنهم، فلا تتساهل في هذا الشأن. فإذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا وبلغوا وصحبوا الرسول عليه السلام، ومع ذلك لم يكن ذلك مبررا لهم، فكيف بمن ليس بهذه المثابة؟ لا جهاد ولا تبليغ ولا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ولا إلا أعمال ضحلة قليلة، نسأل الله السلامة والعافية، ثم يأتي وقد تساهل. فهذا من الغلول، والغلول ليس فقط في الزكاة، في كل ما يتصل ببيت مال المسلمين، كل ما يتصل ببيت مال المسلمين أو المال العام، حتى الشركات العامة ذات النفع العام تدخل في هذا. فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الشأن ويقول هذه هدايا أهديت إليه. فتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حكمه، فهو غلول محرم، وسوف يحاسب هذا الإنسان ويسأل عنه. وهذا قاعدة في محاسبة العمال، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله وغير محدثين محاسبة العمال، العمال الذين هم كالوزراء الأمراء، يعني الكبار لهم مسؤولية عظيمة وخطيرة. عمر رضي الله عنه أكد هذا المبدأ، أكده وقرر قاعدة من أين لك هذا، فكان يحاسبهم. بعث أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الزاهد الورع، ثم لما أتى إذا معه أموال كأن عمر رضي الله عنه استكثرها، فقال: من أين لك هذا؟ وخاطبه بلهجة شديدة، قال: هي أسهم لي من خيبر ومن كذا وكذا وكذا، بين له أنا ما أخذ شيء. فكان رضي الله عنه شديد في هذا الشأن، وأبو بكر كذلك، وعلي رضي الله عنهم كانوا شديدين في المال العام، لا يتساهلون فيه ويحققون سنة الرسول عليه السلام في هذا الشأن. فنسأل الله أن يوفقنا لحسن الأمانة والأخذ بها والورع عن المحرمات والمشتبهات. حسن الله عليك. إذن لو أهدي إلى الأمير أو الوزير يدخلها بيت مال المسلمين؟ يجب. فهنا أهل العلم يقولون في مثل هذه الهدايا لا تعادل أصحابها، بل تدخل بيت مال المسلمين، تدخل بيت المال العام. فالمدير الوزير الأمير إذا أتته هدايا يجب أن يدخلها على بيت المال، ولا يجوز له أن يستدخلها وأن يتملكها. وإن كانت بعد ترك منصبه؟ وإن كانت بعد ترك المنصب؟ لا، إذا ترك العمل هذا شيء آخر، بعد ترك العمل هذا يعود كشخص عادي ويأخذ حكم الهدايا بين الناس. والأصل في الهدايا أنها تهادى وتحاب، وينبغي أن تقبل هدية أخيك أيضا وتكافئه عليها، لكن العمال موظفي الدولة لا، يخرجون عن هذا، يخرجون عن هذا ما داموا في أعمالهم، ليس هذا الحكم منسحب عليهم. نعم. وأقاربه يعني ينبغي أن يتشدد في هذا الشأن. بعض أهل العلم يستثني إذا كان يهدي إليه قبل العمل، إذا كان جرت عادته أنه يهدي إليه قبل أن يكلف بهذا العمل، يعني بينه وبين الإنسان نوع من التهادي من قبل، وأيضا يكافئه. ومع ذلك الورع، كل ورع أنك إذا ابتليت بمسؤولية وعمل أنك لا تستحي ولا تجامل وترد ولا تقبل شيء من هذا القبيل، أو تعلن له أنك سوف تدخلها بيت المال. نعم. لا، هو عامل يأخذ باعتباره عامل على الزكاة، من العاملين عليها له نصيبه. لا، إذا كان يعطى شيء آخر من خارج نطاق عمله هذا شيء آخر، إذا ترك العمل فكونه يعطى بصفة أخرى لا، لكن كونه يمارس العمل ويعطى من أرباب الأموال من التجار ما يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذا الحديث الرسول عليه السلام ينبهنا إلى الأمر، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل من عرض أو شيء. العرض هو ما يمس شخص الإنسان من سب أو شتم أو أقل أو أكثر أو شيء، وهذا من عطف العام على الخاص، يعني شيء يتناول كل شيء ما قل وكثر. فليتحلله الآن، لا تأخذك العزة بالإثم أو تحتقر أشياء، فتحلل من إخوانك الذين كنت تتعامل معهم وتصاحبهم، وأهل بيتك، زوجك وزوجتك ووالديك وأولادك وجيرانك وكل من لك تحلل منه. يا إخوان لعلي أسأت إلى أحد منكم أو ظلمته. الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قام وخطب وقال: من ضربت له ظهرا فهذا ظهر، ومن أخذته على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله. فينبغي لنا أن نمتثل وتتحلل من أخيك من أي شيء كان قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. فهناك ما في دنانير ولا دراهم ولا شيء من هذا، إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناتك وتعطى لحسنات المظلوم، فإن لم تكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث أورده مسلم من رواية أنس بأوسع من هذا، وأظن المؤلف قد يريده في آخر الباب، من حديث أنس لما سأل عليه السلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا فينا أو منا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن الأمر صعب ودقيق وخطير، فالإنسان يجتهد في التحلل من إخوانه والمسامحة والتعويض إن كان شيء، إن كان شيء معلوم محقق فيبادله، وإن كانت شبهات فيجتهد في إبراء ذمته والتحلل ممن له بهم علاقة وصلة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. إذن هذا زيادة تعريف بالمسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أراد أن يبين عليه السلام أن المسلم ليس فقط ما تعرفونه وتعهدونه الذي يقوم ويؤدي الصلاة والزكاة والصوم والحج فضلا عن الإقرار بالشهادتين. فهناك أمور قد تغفلون عنها وإلا في الحقيقة داخلة في مسمى الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله، واستسلامك لله أن تستجيب لأمر الله وتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله. لكن زيادة بيان وتبليغ منه عليه السلام، فكأنه أراد أن يحصر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإن كان ما يصلي ولا يصوم ولا لا هذا شيء بديهي، لكن قد يفهم بعض الناس أنه بالعكس إذا صلى وصام وزكى لا حرج عليه في كونه يطلق لسانه في أعراض الناس ويده في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم. فلا، المسلم حقيقة من أضاف إلى الأركان مع استكمالها هذا الأمر أن يسلم المسلمون من لسانه. ويقول أهل العلم عبر باللسان ولم يعبر بالقول، ما قال من قوله من لسانه، لأنه قد يعبر باللسان إشارة، فقد يشير، انظر الدقة العجيبة والعظيمة، أحيانا الإنسان بلسانه يرمز بلسانه إشارة أو بشفتيه، فلحن القول نوع من اللحن، فيحاسب على هذا. والمسلمون كما يقولون أيضا لا مفهوم له، لا من ناحية العدد ولا من ناحية الجنس. فمن ناحية العدد ولو شخص واحد ليس لابد أن يسلم المسلمون كلهم، بل كل مسلم على انفراده. وأيضا من ناحية الجنس المسلمات، لكن التغليب معروف في عبارات ونصوص الشارع، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فيسلم المسلمون رجالا ونساء من لسانه. ومفهومه أن غير المسلمين لا حرج، لكن أيضا أهل العلم يقيدونه، أهل الذمة وأهل العهد أيضا لا يجوز لك أن تؤذيهم بغير حق، ما تؤذيهم إلا بحق، إن كان أتوا ما يستوجب الإنكار عليهم والتغليظ فلك، أو بل عليك أن تقوم بهذا، وإن كان نوع من الممارسات السيئة فهذا لا يصلح، ليس من شأن المسلم أن يكون سبابا شتاما ولو في حق الأعداء. كل إيجابية للسب والشتم في الغالب لا فائدة منه إلا نوع من الإفراغ النفسي، لكن تكون إيجابي وتعمل عمل تنتفع به وتنتفع به الأمة. من سلم المسلمون من لسانه ويده، واليد كما أيضا يقول أهل العلم قد تكون يد مادية أو معنوية، فالمادية أن تغتصب شيء تأخذه حقيقة، والمعنوية الاستيلاء على الحقوق، الاستيلاء على الحقوق أو الكتابة باليد أو ما إلى ذلك، فهذا كله مما تناوله الحديث. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا شك يعني كما هو واضح من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وأمر في غاية الأهمية أن يجتهد الإنسان في تحقيق هذا الأمر، وأن يسلم المسلمون صغارا وكبارا قريب وبعيد غريب يسلمون من لسانك ومن يدك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه أيضا ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا. والمهاجر الأصل في الهجرة هي هجرة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة، فبعض أهل العلم يقول كأن المهاجرين خشي عليه السلام أن يغتروا بهجرتهم، ويرون أنه ما بعد الهجرة يعني حساب، وأنه يعني تكفر عنهم وكذا وكذا، فأراد عليه السلام أن ينبههم إلى هذا الأمر، أنه ليست الهجرة فقط مجرد الخروج وترك البلد في سبيل الله، بل ما تستكمل الهجرة والحقيقة في الهجرة أن تترك، تهجر بمعنى تترك، لأنه هاجر بمعنى ترك، أن تترك ما نهى الله عنه، هذه حقيقة الهجرة. أما مجرد ترك البلد هذا أمر وإن كان هجرة ومطلوبة شرعا، لكن حقيقة أن تترك ما نهى الله عنه، ما نهى الله. وقيل إن هذا كنوع من تطيب خاطر بعض المسلمين لما أسلموا وفتحت مكة وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فأراد أن يطيب خواطرهم ويبين أن الهجرة تتمثل في هجر المنهيات وأن تترك المنهيات التي نهى عنها الشارع، فأنت إذا اجتهدت في هذا لحقت المهاجرين وصرت مهاجرا مثلهم. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. هذا أيضا مثال أورده المؤلف رحمه الله، نموذج لما يكون من الإخلال بالأمانة. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يذكر عن حال هذا الرجل، وقيل إنه في غزوة خيبر، وكركرة أو كركرة على خلاف في ضبط اسمه كان رجل أسود أهداه حاكم اليمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أعتقه وقيل أنه لا زال في الرق، فكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقل يعني المتاع والأشياء، الأمور الثقيلة التي يعتني بها الخادم، فكان هو يتولى هذه الأشياء يقوم بها، مقرب من الرسول عليه السلام، يعني له منزلة، لأن من يتصل بالرسول عليه السلام لا شك أن له منزلة عند الرسول عليه السلام، لكن سولت له نفسه فغل عباءة. العباءة كساء معروف له خطوط في الزمن السابق، والآن له وضع كما هو معروف، وكأنها أيضا شيء حقير عندهم ليست ذا شيء. والغل هو أخذ الشيء خفية، لأنهم يقولون كأن الغال يضعه في داخل متاعه أو رحله، فيسمى غلول لأنه يخفيه ويجتهد في إخفائه. ففي بعض الأحاديث قيل أنه هو الذي ورد في حديث عمر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على القتلى فقالوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى إذا أتوا على رجل قالوا فلان شهيد، قال عليه السلام كلا إنه في النار في عباءة أو كساء غلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عن موته قال هو في النار. لا إله إلا صحابي وخادم للرسول عليه الصلاة والسلام وضعيف الحال، ومع ذلك لم يشبع له هذا، هو في النار. لكن أهل العلم المحققون يقولون هذا لا يقتضي الخلود في النار، بل يعذب ما شاء الله أن يعذب، ثم مآله ومصيره إلى الجنة. لكن لا شك عذاب النار نسأل الله العافية مهما كان، لو وضعت جمرة الآن على رجل أو قدم أو موضع من بدن أحدنا دقائق يتحملها، فكيف بعذاب مقيم وطويل الآمد إلى أن ينظر الله في حال بني آدم، ويكون مصيرهم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، وقد يكون مآله إلى النار ثم يخرج منها بعد. فلا يستهين، بعض الناس يستسفل هذا الأمر، يقول ما دام مآلنا إلى الجنة إذن لا حرج، بل حرج وغاية في الصعوبة، ولا تصل يعني كونك تكف عن شهوتك الآن في أخذ هذا الشيء أو استمتاع بشيء محرم وتعذب نفسك عذابا وهو في الحقيقة ليس بالعذاب لكن منع له، أفضل ملايين المرات من ما تهدد به يوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الفضائع الشديدة. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يعصمنا جميعا من الذنوب والخطايا، وأن يوفقنا للزهد والورع، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، ويغنينا بفضله عن من سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.